بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه الحموية: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا صلى الله عليه وسلم لا هذا يقول الشيخ يذكر الدليل العقلي المبني على ما جاء في كتاب الله من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم والغاية من إرساله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الدليل العقلي على ماذا؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ما يجب على العباد اعتقاده في ربهم، قد بين باب الأسماء والصفات وأحكم ذلك. ووجهه أن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، ووصفه بأنه سراج منير، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ووصفه بأنه على بصيرة هو ومن اتبعه. قل هذه سبيلي، وأخبر أنه أرسله أيضا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أنه أنزل عليه الكتاب ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فمحال في العقل والدين أن يكون هذا الرسول المنعوت بهذه الصفات الذي أمرنا بالتحاكم إلى ما جاء به ورد ما تنازعنا فيه إليه، محال في العقل والدين أن لا يكون صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم، وبين لهم ما يستحقه من الأسماء والصفات وما يجوز عليه ويمتنع عليه. فهذا دليل عقلي، وهذا يريد أن يرد به، يعني لأن النفاة يعني نفات الأسماء والصفات أو نفات الصفات، يعني مضمون قولهم إن الرسول لم يبين ما يجب على الأمة اعتقاده في رب العالمين. فالشيخ بدأ بذكر الأدلة العقلية، بذكر الأدلة العقلية مستمدة من القرآن ومن السنة، أدلة عقلية على أن الرسول بيّن. فإذا كان الرسول قد بيّن هذا الباب أكمل بيان وجب اتباعه فيما بيّن وفيما جاء به، وتبين بطلان ما ذهبت إليه ما ذهب إليه المعطلة، لأن المعطلة يقولون إن الحق كما سيأتي الشيخ يعني سيعتني بهذا المعنى. ولهذا كانت هذه المقدمة وهذا الكتاب يعني دامغة، كانت هذه الفتوى دامغة للنفاق، لأنه حاورهم ورد عليهم بدلالة العقل. والقرآن، القرآن أدلته نوعان، أدلة سمعية فقط، سمعية، وأدلة عقلية، وقد اشتمل على هذا وهذا. فعلى سبيل المثال، تضمن القرآن أدلة على التوحيد، أدلة عقلية على التوحيد، ويدخل في التوحيد باب الأسماء والصفات، وأدلة عقلية على البعث، وأدلة عقلية على المعاد. هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والنبوة والمعاد. فالقرآن مشتمل على أدلة عقلية لتقرير هذه الأصول وتثبيتها بدلائل عقلية. فما وصف الله به نبيه من هذه الصفات التي دلت عليها هذه الآيات يدل دلالة ضرورية على أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان الشافي والمتضمن لتعريف العباد بربهم بأسمائه وصفاته، ما يجب له وما يجوز عليه ويمتنع عليه. لا بد. فيمتنع مع هذه الصفات أن يكون الرسول والصحابة الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب العلم بالله، لم يحكموه اعتقادا وقولا، اعتقادا بقلوبهم وقولا ببيانهم وبألسنتهم. وإذا توصلنا يعني تقرر إن الرسول بيّن، لازم من ذلك بطلان قول النفاة، لأن النفاة لما جاءت هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات التوحيد مناقضة لما يقولون، اضطروا إلى مخرجين كما سيأتي سيتكلم الشيخ كثير، اضطروا إلى مخرجين، يعني عندهم الحق هنا في الصفات، هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. وهذه النصوص مصادمة لما ذهبوا إليه، وقولهم مناقض لما جاء به الرسول، أظهر مناقضة. فلم يكن لهم إلا أحد طريقين، طريق التفويض وطريق التأويل، فصاروا إلى هذا. طيب اقرأ بعض الشينان، ومحال أيضا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أيضا هذا وجه آخر من دلالة العقل مأخوذة مما علم بالضرورة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته يعني دقائق الأحكام، علم أمته الأحكام تفصيلا حتى علمهم يعني كيفية قضاء الحاجة. علمهم، قال يهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراعة كيف الإنسان يقضي حاجته. قال: أجل؟ رد عليه باعتزاز: نعم أجل، علمنا، نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو عظم. هذه مفخرة، هذه مدحة. والمتأمل للشريعة يدرك أنه علم أمته أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة تفصيلا وأحكام الزكاة تفصيلا وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام المعاملات وأحكام المعاملات والعلاقات والمواريث والتفصيل، كل أبواب الفقه الواسعة. وعلمهم أيضا أنواع العبادات والأذكار وأذكار الصباح والمساء، لكن الشيخ ذكر نموذج يدل على ما وراءه: علمكم. وذكر بعض الآثار كأثر أبي ذر وأثر عمر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته يعني كل ما يحتاجون إليه. فمحال أن إذا علم هذا، وعلم إن باب العلم بالله هو أهم مقاصد الدين، معرفة أهم مقاصد الدين معرفة العباد لربه، يعني معرفة أحكام المعاملات هذه تابعة، هذه يعني يعتبر ثانوية بالنسبة، لأن العلم الشرعي أصله الأعظم هو معرفة الله وعبادته وتوحيده، علم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بالشرائع والأوامر والنواهي هذه ثانية، هذه بعدها متفرعة. فالأصل هو العلم بالله، فعبادة العباد لربهم يجب أن تكون مبنية على معرفته. نعوذ بالله لو قيل لعامة المسلمين الذين يعني على فطرتهم الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله لا يتكلم ولا يقوم به سمع ولا بصر ولا كذا ولا وليس هو فوق، هو في كل مكان، كل ما ندري لا هو داخل ولا طالع ولا داخل، لنفرت فطرهم منه. وين هذا القرآن؟ وش الذي في القرآن؟ ما الذي في القرآن؟ هذا لا، هذا ما هو، هذا كله مجاز، مجاز ما هو بحقيقة. كذا قال يقولون. فهذا وجه آخر يعني من دلالة العقل على أنه يستحيل في العقل أن يكون الرسول الذي علم الناس، علم أمته كل ما يحتاجون إليه في دينهم، يترك باب العلم بالله يعني ملتبسا مشتبها، لم يبينه للأمة، فلم يعلمهم ما يجب إثباته لله وما يجوز على الله وما يمتنع عليه. فإن الأمور المتعلقة بالله بحكم العقل منها ما هو واجب كصفاته الذاتية، ومنها ما هو جائز يعني ممكن كالصفات الفعلية المتعلقة التي تتعلق بها المشيئة، ومنها ما هو ممتنع وهي النقائص. كل هذا جاء بيانه في القرآن. النوم والسنة والموت والظلم والنسيان، ما حكمه؟ واجب ولا جائز؟ ممتنع. الحياة والقيومية والقدرة والسمع والبصر، هذا واجب الإثبات لأن صفات ذاتية لازمة لذاته سبحانه وتعالى. الأفعال جائزة بمعنى إنها ممكنة، فهو يفعل منها ما يشاء، يفعل من فالاستواء على العرش واجب لذات الرب؟ واجب لا، من الأحكام الجائزة لأنه يفعله بمشيئة، بمشيئته النزول والمجيء، الأفعال كلها جائزة، جائزة من الممكن. وهذا دليل عقلي مع صحيح على ما ذكره الشيخ منه يستحيل أن يكون الرسول هذا النبي الذي علم كل الناس كل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم يترك أهم أبواب الدين من غير بيان. إلى هنا يا شباب. السلام عليكم. ها؟ ممكن، لكن الأول ذكره في القرآن والثاني استمد من دلالة السنة مع بعض الاختلاف، ففي تلازم. نعم. الاستقامة. نعم يا ماجد. نعم. أقول يا أخوان يمكن بعضكم أو تستشعرون إن يعني المشي بطيء شوي، تريد نمر؟ أنت من شباب حموية، ما حد يتكلم، ما يدري يتكلم. ها؟ يتبسمون يعني تريدون من شوية، ها؟ والله كما تحبون. تقولنا ها؟ ما هو أنا يعني أنا أعيد ما قرأتهم يعني بس تعبير، ما أعتد فيه جديد. نعم نعم. لا بس الأهمية، أنا عندي مقدمة الحموية هذه ما لها نظير في يعني إبطال مذهب المعطلة، أدلة عقلية مفهمة. نعم.